بسم الله الرحمن الرحيم. جنب الأطفال بل أول ناس على وجه الأرض أرهوا باسم أهل السنة والجماعة هم ذي ذا. وها قال ولماذا لا ينسبون لا ينتسبون قال ولماذا ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري ولا ينتسبون إلى اعتقادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ما ليه ما بتقول إيش نقولنا نين أدعى النبي وأصحابه؟ قال واحد كذا كده ما كم بتقول نين أدعى النبي تقول أدعى أبو الحسن الأشعري؟ ده فهم بسيط خالص وجواب له في منتهى السهولة. وهذه الشفعة قال لا تطرع قال على أهل العلم تبعه مالكية مالكم ما بتقولوا أبو بكرية ولا أمرية ولا عثمانية ولا علوية بتبقيتوا مالكية مالكم وهم كمان بيقوا هنابلة مالهم بيقوا تيمية كمان وبيقوا وهابية ما كان تبقوا هنا يا أخوانا ده كان أفضل ما بيطرع قال الكلام الكلام هنا وهذا قال هنا شنو سلفية والسلف يوم الكتاب والسنة طبعا مسطع ما بيفهم كله قال وهذه الشفعة قال لا تطرى على أهل العلم وإنما تطرى على ضعاف الأقول وأوام الناس لأن أهل العلم يعلمون أنه لا مشاطة في الاصطلاح فالذي يحكم بين أن هذا مذهب حق أو باطل الأدلة وليس المسمى نس أيوة يكون ليس المسمى ولا ليس الاسم كان يكون الشيخ كان يقول ليس الاسم المسمى هو البفرق ليس الاسم الحتة إن شاء الله حفظ قلم. ونقول إن الأشاعرة انتسبوا إلى أبي الحسن الأشعري لأن عندما اختلف الناس وظهر المبتدعة ممن أساءوا الأدب مع الله ورسوله وكلهم زعموا أن هذه هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان لازما على المعتقد بعد ظهور الفرق أن يحدد هو على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما بينها أبو الحسن الأشعري. طبعا كون المبتدع زهر وأمل عقيدة ومخالف ونسبه هذا شيء مفروق منه عقيدة أهل الإيمان على خلق آدم على سورة الرحمن مودة سوي جريدة أن الجمال أقول لهم طبعا في الرجال أتبعوا تاني إن كايسين نسخة منه أسمع لأقينه شفتوا مصور مولانا الشيخ حامد محمد بابكر الكتاب ده طلع الدنيا أدوهم شنو قلم أحمر على أنه مشبهة اسم الكتاب شنو عقيدة أهل الإيمان في حق عالم على سورة الرحمن يعني ما تفتش عن ربي الحنابلة كيف تفتش عنه يا بس آدم على صفة الرحمن وآدم ده في البشبه ولا ما في أولاد ديل ما بيشبهوا يبقى هنا نصيب يهودة لأن ربنا ما في واحد بيشبهوا شنو وصف الله الوصف الموجود في كتبهم ما يهو تابعوا مرة واحدة أنا ما عارف اليوم الليلة انكسعت المطبع اليوم الليلة ما طلع حس ما عارفين هنا أخوانا لكن عندنا التليفون ونضرب لنا كلنا في حاجة لهذا الكتاب. طيب الشاهد وين هنا الشاهد وين مش هنا انتقدنا الكتاب وقلنا كفر هم ذات انتقد الكتاب وجعلوا كفر أبداؤه. من الألباني في هذا الكتاب في تعليق للفقه الأكبر لا من جاء في شرح الحديث ذاته في تعليق على الحديث ذاته جاب البخاري إن الله خلق آدم على صورة الرحمن الألباني قال شنو وقد أساء إلى الإسلام حمود التوجري في تعليقه كتاب عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن أساء إلى الإسلام أساء إلى الإسلام أساء إلى الإسلام لما ناشنو أمل حاجة كعب طيب إساءة للإسلام يبدو بحكومة شنو يعني كراهة ناري بس يقول إساءة للإسلام هي ما أصلا ما كفر مش إساءة إساءة للإسلام شنو إساءة للإسلام شنو الإساءة لله والإساءة للنبي والإساءة للإسلام واحد ولا ما واحد واحد في الحكم إساءة قال إلى الإسلام لكن ما يكفروا لأنه شنو حنبلي مجسم شايف قال فأبو الحسن الأشعري لم يبدع قال مذهبا في الاعتقاد وإنما قرر مذهب أهل السنة أيوة لم يبدع ما عمل بديع جديد ما عمل مذهب جديد قال في الاعتقاد لكن قرر الشيء الموجود كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام خذ بالك جدا في الحتة دي وقع علينا ما أبدع لم يبدع معناه ما جاء بدع جديد مذهب إنما قرر مذهب أهل السنة والجماعة وذلك كما صرح به السبتي حيث قال وأعلم أن أبا الحسن الأشعري لم يبدئ رايا ولم ينشئ مذهبا وإنما هو مقرر لمذاهب السلف مناضل عما كانت عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالانتساب إليه إنما هو باعتبار أنه عقد على طريقة، عقد بمعنى عقيدة على طريقة السلف نطاقا ها وتمسك به، شايف مشى في نطاقه معناه داخله وتمسك بمحتواه وأقام الحجج والبراهين عليه، فصار المقتدى به في ذلك السالك سبيله، المقتدي به في ذلك السالك سبيله في الدلائل يسمى أشعريا. الجديد شنو أجاب أبو الحسن الأشعري؟ قال بس غرر بس، قولوا لو بيجيب حاجة جديدة ما خلاص التوحيد مجنون، ما ممكن يجيب القياس، نعم ما فيه، فقرر الشيء الموجود بس. ثم قال بعد ذلك ما يؤكد كلامه، فقال قال المعايرقي المالكي، ولم يكن أبو الحسن أول متكلم بلسان أهل السنة والجماعة، ده لابد الناس يعرفوا يا أخواننا، أول متكلم عندنا منه من الصحابة رضوان الله عليهم، أقول علي بن أبي طالب، وأول ذل يتكلم عبد القاهر البغدادي، جاب الكلام ده بالفرق بين الفرق، وإنما جرى قال على سنن خيره وعلى نصرة مذهب معروف، فزاد المذهب حجة وبيانا، ولم يبتدع مقالة إخفاءها ولا مذهبا به. ألا ترى أن مذهب أهل المدينة نسب إلى مالك، ومن كان على مذهب أهل المدينة يقال له مالكي، ومالك إنما جرى على سنن من كان قبله وكان كثير الاتباع لهم، إلا أنه لما زاد المذهب بيانا وبسطا عزي إليه بما نسب إليه. إذن مذهب أهل المدينة التابعون أهل المدينة، الشيء اللي بيفعلوا أهل المدينة في مذهب تعليم مالك موجود قبل مالك ولا ما موجود؟ إذن مالك سوى شنو؟ بس بيّنوا بس هاي الطريق بيجاي كده، أوصل بيجاي كده، بيكون أسهل في الطريق في المشي بس يحوز إيدا. كذلك أبو الحسن الأشعري لا فرق قال ليس له في مذهب السلفي أكثر من بسطه وشرحه وما ألفه في نصرته، ده كتاب طبقات الشافعية الكبرى. هنا بنقول يا أخوانا الناس اللي تيسرهم الأمر لابد من اشتراء الكتاب ده، موجود مطبوع في 6 مجلدات، مهم بمرة. كتب عالم انتهت إليه رياضة الأشاعرة الإمام السبكي ذاته، النصب إلى السبكي الكبير قالوا خطأ، السبكي الصغير ذاته صاحب جمع الجامع هو اللي سواه، 6 مجلدات عندنا له في المكتبة الشاملة. ويقول تاج السبكي وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة، خدوا بالكم جدا لابد الناس يعرفوا المصطلح ده، المالكية بيشيلهم كلهم بيعضمهم بيلهمهم بيقدم وقديدهم بيشرموتهم بيشيلهم، شايف؟ الشافعية كذلك والحنفية كذلك، أما الحنابلة بيعزل يقول فضلاء الحنابلة بس، الباقي دي كلهم أوف. استغرب ده هو التميمي عمل كتابه شنو سماه شنو؟ اعتقاد الإمام المنبل أحمد بن حنبل، عشان يبين أن الجماعة كذبوا على منه عيش. طيب ده واحد، ومنه كمان جاء ابن الجوزي من المتأخرين قبل 800 سنة عمل شنو؟ جف وشبه التشبيه بأكف التنزيه، بيّن على أنه ابن الزاقوني وأبو حامد وفلان وفلان ديل ما عندهم علاقة بالمذهب وما بيعرفوا الله، جاءوا كتابه دفوا شبه التشبيه العلق عليه السقاف، عشان كده قالوا وفضلاء الحنابلة، الحنابلة بنطلع من الفضلاء، الباقي ديل كمان أوف. العقائد قال يد واحدة، شايف؟ كلهم عقيدتهم واحدة بس، كلهم على رأي أهل السنة والجماعة يدينون الله لله تعالى بتاريخ شيخ السنة أبي الحسن الأشعري رحمه الله. ثم يقول بعد ذلك وبالجملة عقيدة الأشعري هي ما تضمنته عقيدة أبي جعفر الطهاوي. خطينا بالنا؟ عشان كده ال قبل سنة تقريبا السنة دي جايبين منهم عارف الإرشاد، لا يعرف الكتب ولا يعرف الأئمة بل أجزم لا يعرفون العقيدة، قالوا داري يجيبوا عقيدة يعملوها منهج تدرس في المساجد وفي وين وفي وين وفين، يقرر شنو العقيدة؟ قال يقرر العقيدة الأشعرية، قال لا يقرر العقيدة الطهاوية. بالله عليك أنه بيعرف العقيدة؟ من ذي هذا زبد أبوك حرام. جبت الناس ما يعرف الفرق بين المتن بتاع التهوية والشرع بيشناجنه بتاع التهوية. ذي هو شغل الإسلام بتاعه. متن من الشرع ما يعرفه. ولا ما وقع لك أشياء. ده وزير تعيشاتنا في السودان. قال الجماعة مشوا في الجلسة والداول وكذا وغير ذلك. الجماعة قالوا العقيدة الأشعرية. هو كان قال العقيدة الأشعرية ذات يمكن ما يعرفها. يظن أن العقيدة الأشعرية دي عبارة عن كتاب معين اسمه عقيدة الأشعرية. دي عقيدة المسلمين الموروثة وذات. يقول لي تكبير قريت عقيدة منو أنت؟ قال لي هسي ما قريتها أصلا ما مسلم. وكمسلم كنت عليها. ولا ما قال لك؟ ولا ما وقع عليك ما قراها قبل كده شنو ما مسلم كمسلم ها قراهي لكن قال شنو يعملوا العقيدة التهاوية ها طيب بيعرف التهاوية التهاوية قرينا هنا في البلد ولا ما قرينا ها طيب هو ما بيعرف المتن ولا الشرع التهاوية قال شنو وتعالى عن الحدود والقايات والأدوات والأركان والأعضاء لا تهويه الجهات الست كسائر المبتدعات هذا هو التهاوية ما يعرف مسكين قال من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر الجنجويد الحول ذلك كل شنو بيقول شنو حد وكيل وغير ذلك الصحابي بتكتع رجال ما بيعرفوا الكتاب ولا بيعرفوا شنو الموجود في الكتاب شايف كلهم ماشيين على عقيدة واحد قال ديها الخلاصة الموجودة في عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها علماء المذاهب بالقبول ورضوها عقيدة من هنا يا أخوانا لابد أن نعلم أن كتاب الإبان الموجود هسه معانا لجنو كتاب مكذوب فيه أكاذيب يعني قلنا فيه كلام للإمام أبو حنيفة للإمام أقصد أبو الحسن الأشعري فيه كلام كثير كله مكذوب عليه الدليل على أنه مكذوب شنو يقول أنه أبو حنيفة رضي الله عنه كافر تبدأ أبو الحسن الأشعري يكفر أبو حنيفة قريتكم الكتاب قريته ولا ما قريته للإبانة بتقول أبو حنيفة ماله كافر والكتب ذكرناها كتب السنة دي السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل جايب على أنه شنو أبو حنيفة كافر ومش كافر زنديق ومش زنديق في الإسلام ما ولد شر من أبي حنيفة والدائر هسه قاعدين ننتهي من الجلسة الثانية في المكتبة الشاملة جهادات الكتب بتاعت الحنابلة هل بتحث الناس على قراءتها مش كافر ساكت كافر وزنديق وما ولد في الإسلام شر من أبي حنيفة والنسخة بتاعت الإبانة هسه الآن الموجودة دي أنا ما عارف يمكن يكون جبتها معي هسه الآن المرة دي مكتوب فوقها أنه أبو حنيفة شنو كافر طيب شاهد وين الشاهد تاعي أنه بتقول أنه أبو حنيفة بينكر شنو يا أخوانا بينكر أنه القرآن كلام الله هذا الشيء خلاهم قال شنو أنه كافر قال القرآن أبو حنيفة يقول يعني ينكر أنه شنو أنه كون القرآن مش كلام الله القرآن مخلوق يقول أنه أبو حنيفة شنو القرآن مخلوق طيب أبو جعفر الطهاوي لما جاء في مقدمة العقيدة الطهاوية قال شنو على مذهبي إمامي السنة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت وصاحباه قال محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف قال على عقيدته ويثبت فوقه أن القرآن كلام الله غير مخلوق وكيف يكون أن الكتاب بتاع الإبانة ده كتاب بتاع الإمام أبو حنيفة أقصد بتاع الإمام أبو الحسن الأشعري ويقول أن أبو حنيفة رضي الله عنه ينكر أن يكون القرآن كلام الله عز وجل والطهاوي الحافظ المتطلع في علم الحديث وعلم الفقه والكان شافعي وخل الشافعي وبقى حنفي وعمل الشرع معاني الآثار وما عمل وعمل حتى قيل أنه مجتهد في علم الحديث كيف يجي يعمل عقيدة ويجيب أنه أبو حنيفة يثبت أن القرآن كلام الله ويجيب الحنابلة على أنه يقول ما كلام الله أنه أبو حنيفة قال القرآن مخلوق عشان تلقى أكاذيب الحنابلة عشان ما تساوي أي حاجة دي هم اللي فرروا مننا جزء كبير من المعتزلة يجعلوكم أنه ما عندكم أي رواية واعتمد عليها لأنه أكذب الكذبة وترجم عليهم بتراجم كبيرة إمام الحجة وراوية الحديث ومجسم في النهاية تبقى ما يقبل نكون مش حجة حجة علم هيتيب المبتدئات ما حجة صارت المعتزلة علوم غلبوا جماعة من السنة في المناظرات ودي الأقليات بتاعتهم استفاد منها على السنة والجماعة لكن هل قاية العلم ولا يكون العلم الاستقامة وكونك تكون موفق جايب الحق على ما هو عليه شربنا الحتة دي يا أخوانا طيب يلا قال دي هاشنو عقيدة أبي جعفر الطهاوي التي تلقاها علماء المذاهب بالقبول ورضوها عقيدة يلا نمش قدام دمنوا يا أخوانا الكلام من طبقات الشافية يقولنا الناس يا أخوانا كلام الاخر ده موعد النعم موعد النقل ايوه التاج السلفي ايوه صح صحيح نحن ده قبل طبقات الشافعيين مشينا موعد النعم معيد النعم ده كمان يقولنا عمل السكي كتاب عمله في حاجة بيجي قدر الإزية أما هو معيد النعم ومبيد النقم فوقه كلام كثير لطلبة العلم للعلماء التوجيه عام وفيه حسن الثناء الحسن على السادة الصوفية حيث قال شنو قال والحاصل أنهم أهل الله وخاصته الذين ترتجى الرحمة بذكرهم ويستنزل القيث بدعائهم رضي الله عنهم وعنا بهم ديبا مثل المؤمنة بأهل الله قال البرهي هذه موجودة في أخوانا ما تتكلموا فيهم ولا نشغل البرهي يتكلموا في أهل العلم بل خلوا ديل يتكلموا في السنة النبوية لعلك ترزق به هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم البخاري في سيد تكلموا صاحب السنة ما تتكلموا البرهي لكن الناس جهل النصوص. طيب وقال العلامة ابن عابدين قوله على أن معتقدنا ابن عابدين لما بيشرح وبيشرح شنو يا أخوانا الدر المختار رد المختار على الدر المختار لما جاء في الجزئية دي قال أي عما نعتقد من غير المسائل الفرعية في العقيدة يا شيخ قال مما يجب اعتقاده على كل مكلف بلا تقليد لأهل انتم مكلفين لأبو الحسن الأشعري مش كده النور انتم مكلفين لأبو الحسن الأشعري يا شيخ ما هو مقلد اللو؟ لا هنا ما مقلد اللو كمان. شيخ عثمان أنت مقلد اللو أبو الحسن الأشعري؟ ها؟ للآيات والأحاديث اللي هو ماشي عليها. لكن ما لأن ما مقلدين يعني؟ ما له شخصيته هو شيخ هو موافق أنا الجواب لسه ما وقع عليه. مقتدين به. لكن ما مقلدينه. استوى في ذلك شنو؟ هو شن جابه؟ يلا يا حسيم ابو قاسم الشيخ موسى شنو الكلام ده العقيده يا اخوانا ما فيها تقليد لابد ان نعرف الكلام ده التقليد في الاحكام بس الفرعيه صلاه وصوم وزكاه وحج وصله الرحم وبر الوالدين والبيوع وكذا وغير ذلك فيها التقليد اما العقيده ما فيها تقليد تبنينا شنو موافقين لمذهب يعني الدليل الشالو ده نحن عايننا لك كده فوق وتحت كده خطيناه ونفس الخط اللي يشالو متابعين الدليل ده عشان هو دليل مش متابعينه فوق لو أفهم العقيدة عندك اتباع أنك أنت مقلد قال الشغل بتاعك ما فيها تقليد عشان كده قال ما بندلت واحد من الناس لابد الناس ينتبه يعني أنه تقليد في العقيدة ما في لأنك أنت بتعرفها بدليلها لكن الأحكام ممكن بتعرف الدليل ولا ما تعرف الدليل كل محل ما قال لك تمشي تمشي أما كان قال لك الله قال إلا تقيس تعرف الدليل حتى ما تمشي عليه من الحته دي يا اخوانا يلا طيب يلا لا بابد هنا ناخذ بالنا في الكلام ده مولانا الياقوتي كان نبع عليه في احدى محاضرات شغل ياقوتي تمام متدلي يا اخوانا بيعرف الكلام ده استلمز على الدكتور ذاته على المجمع واستفاد منه كثير واخذ منه الاسانيد اسمع ده ابن عابدين يا اخوانا علم من اعلام الحنفيه وعلم من اعلام الساده الماتريديه وعلم من اعلام الساده الصوفيه صاحب أكبر موسوعة فقهية حنفية في 14 مجلد حتى الآن مطبوع المجلس الكبير ماذا يقول اسمع يقول الكلام ده يقول مما يجب اعتقاده على كل مكلف بلا تقليد لأهل عرفت الحتة دي عرفت الدليل يعني عشان كده بيبدأ شنو ما تقليد وهو ما عليه أهل السنة والجماعة هم الأشائرة والماتريدية ابن عابدين عرفت أهل السنة والجماعة يا شيخ عبد الرحمن يهم على السنة جنو الأشاعرة والماتريدية وهم متوافقون إلا في مسائل يسيرة أرجعها بعضهم إلى الخلاف اللفظي كما قال يبين في محله بين الأشاعرة والماتريدية الاختلاف الحاصل بيناتنا شنو أخوانا لفظي مثال ذلك مثال واحد يا أخوانا ما تقول مثال واحد عليهم يقول صفة الأفعال حادثة هم يقولوا قديمة صفة الأفعال عندنا ماذا وهم يقولوا شنو قديمة طيب ها كيف أفعال حادثة الخلق والرزق مش الرزق الرزق الفعل إرزاق ذات الخلق والرزق والخفض والإعتاء والمنع الله كتبه من العزل بدي دو الله بيسوي كده من العزل قديم القضاء أما كون ربنا يخلق ذاته ويطلع من الغيب للشهادة أو من العدم إلى الوجود الحاصل في الستينيات والحاصل في السبعينيات والأربعينيات والألفينيات دي بيبقى حادث لا من الوقت جهد كما الله طلعه من العدم إلى الوجود. إذن لا من يقال فوق أنه قديم كان قلنا بظاهره ما يلزم منه أن يكون المخلوق ماله قديم، لكن القضاء هناك صفة الله يبقى قديم، لكن المخلوق يبقى شنو حادث. عشان كده أرجح المذاهب على الإطلاق في هذه المسألة هو مذهب بتاع السادة الأشاعرة، لأنه لو جاء أن صفات الأفعال قديمة يلزم منا يكون شنو يا أخوانا المخلوق ذاته ما يبقى شنو قديم، لكن هم سموها باعتبار شنو المسألة دي درسنا كتاب هنا عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور المهدلي قال كان عينت لها باعتبار القضاء تسميها قديمة، قديمة بمعنى شنو بتقصد القضاء وتسميته مجازا هنا، وباعتبار التنجيز الحادث من العدم إلى الوجود شنو حادث. عشان كده الطهاوي قال شنو ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالقية ولا مخلوق. إذن الله سبحانه وتعالى عنده معنى الخالقية، لكن المخلوق فيه ولا ما فيه؟ قال ولا مخلوق. دي عود المصحف ذاته نبي المسائل زي دي طلعوها وعدين عملوها في رسالة كده تجي في نص إزية تقريبا، وبعدين جايبنا مسائل كده بسيطة. لذلك كله إذا قلنا إن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم اسمع الكلام ده يا شيخ وأصحابه هي عقيدة العشائرة سيكون ذلك تقريرا للواقع، ما قررنا هذا ما واقع حصل. وكما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت أغلب قراءته نافع. شوف الجماعة يقول شنو النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقرأ بأوجه كثيرة، قال أغلب قراءته قال بتاعت نافع. شوف النبي يقرأ بقراءة نافع ولا نافع هو اللي قرب القراءة وافقت قراءة النبي، داري يوريك الكلام ده. قال رقم أن نافع لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، ونافع هو الذي يقرأ مثل النبي عليه الصلاة والسلام وليس العكس، مش هو النبي يقرأ زي ما، ولكن لما كان نافع جامعا منقحا لتلك القراءة نصبت إليه، وقيل إن أقلب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم نافعا نافع. وعليه فيصح أن نقول إن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيدة العشائرة. الشيخ ده عقيدة يبين الكلام ده، قال تبين مما سبق أن اعتقاد السلف هو الإقرار والإمرار دون التعرض للمعنى اللغوي الذي يهم التشبيه، كما صرح بذلك الإمام الشافعي وأحمد والإمام أحمد وغيرهم، وهذه هي عقيدة العشائرة والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله. ها الباب ده بالغ الأهمية ولا ما بالغ؟ ده هو الكتاب كله. يلا الفصل الأول هنا قبل في شنو يا أخوانا فصل شنو كان؟ هنا قبل كان في فصل شنو؟ أيوة اللي انتهى ده الثاني وده الفصل الأول. الباب الثاني. الباب الثاني. أيوة ما يهو مع الباب الثاني فصل الأول مسائل تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومبادئ شنو الفقه، مبادئ بمعنى شنو قلنا الأسس، أسس معناها قواعد يعني. الفصل الأول قال فتاوى تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقدره ومكانته. شوف الكلام ده ما هي، قال ما هي المكانة التي ينبغي أن تكون لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هي حدودها، وهل يمكن أن تتعارض محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع محبة الله؟ الكلام ده يا أخونا الشيخ ما قاله عفوا ساكت، قالوا نتيجة أنا ما أوريتكم الناس اللي قالوا اسمي يا أخونا الله بس ولا محمد رسول الله ما يقولوها. حصل الكلام ده ولا ما حصل؟ عشان كده ما تتعجب من كونه شنو ظهروا ناس هم قالوا لهم توحيد كل يوم بيترقوا لدرجة درجة دارين يرقوا لها دارين يجعلوا أنه شنو النبي ذاته ما تحبه، لأنه ما ممكن أنت تشارك محبة الله ومحبة النبي. شنو يا أخونا دارين يعملوا الشريعة بتاعتهم خير التي أنزلها الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ داري يوريك على أنه شنو أنت جهلة ما بتعرف دين الله سبحانه وتعالى. محبة النبي راجع لمحبة من الله سبحانه وتعالى. الشيء كان الله عظمه ها وأمر بتعظيمه، كان عظمته يكون عظمت من الله سبحانه وتعالى. ده الشيء ما بيعرفه، بس قل لهم اقروا الآيتين دي وكتبوا بين، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، بس كان فهم معناهن كان مرض من الشغلانة دي، لكنها شنو يا أخوانا القلوب التي فيها أوعية مبتعي. ولا يمكن قال أن تتعارض محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع محبة الله. هو الفهم ده فيه كان ولا ما فيه؟ فيه عشان كده داري يوري على أنه الجاهلين أنه شنو يعني أنت شنو محبة شنو محبة الشغل ده ما بيتنافى مع التوحيد. لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قلت تحب الله سبحانه وتعالى وتنتظر الأوامر. ما حبيت النبي كان عبدت على مليار سنة وتخش الجنة وكان بتقدر أخش رجال يا حاجي كان بتخش رجال أخش فيها. الصواب يقول محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي مظهر محبة الله ألامة يعني محبة النبي ألامة شنو هي محبة الله عز وجل. يلا جيب لنا واحد بس عدو من عدا الله سبحانه وتعالى بيحب النبي جيبوا لنا نشوفه. أوي هلا جيبوا لنا دارينا نشوفه يا أخونا دارينا نعرفه شريفته واحد عدو من عدا الله وعدو لله ويحب النبي كده جيبوا لنا نشوفه. عشان كده شنو قال ليك مظهر بمعنى علامة والمجلة اللي بتظهر فوقه محبة الله. وبعد هي قال لنا شنو يا أخونا في درسنا بتاع السنة اللي فاتت ما تنسوا قال الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ودار يربط بينه وبينهم لكن انت عبد الضعيف ده شنو ما في امكانك انك ترتبط مع الله. لما بيجا ما ممكن ترتبط مع الله الارتباط اللي ممكن يبقى ربنا سبحانه وتعالى نسب ليك النبي عليه الصلاة والسلام يبقى واسطة بينك وبين الله. كان اعطاته اعطى الله كان عصيته عصيت الله كان احببته احببت الله كان بغيته بغيت الله كده ياهو زي ده نصبوا لينا زي ده لأنه ما علم مباشرة انت شفته ها عندك شنو ما بتعرف حاجة نصب ليك اللي بتشوفه وبتعرفه وبتعرف سيرته وهذا ياهو ده شنو اللي بيربط بينك وبين الله. خطينا بالنا عشان كده بيقول محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة مظهر هي مظهر محبة الله سبحانه وتعالى. فمن أحب ملكا قال أحب رسوله ملك بس من الملوك كان حبيته كان شفت المراسلة بتاعه كيف يا شيخ مجنو الليلة يا أخوانا شنو الكلب جماش في الشارع الأولاد طقوا شنو الكلب لا لا لا لا خلوه ماله ما يدقوا قال شفته يوم كده مرة بيحي ناس ليلة ولا ما أبقى عليك يا شيخ مجنو الليلة الشاعر المعروف ده ذاته ها. بس الكلب جماش لما بس مرة بس بيحي ناس ليلة قال ما يدقوا لا بس هاي مرة بس وجيرانه كيف جيران أصليلة كيف يبقى إذن يبقى أمر على الديار ديار ليلة وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شقفنا قلبي ولكن حب من صحر جنو يبقى إذن لابد أن نعرف الكلام ده. قال فمن أحب ملكا من الملوك ترى الدنيا قال أحب رسوله ورسول الله حبيب الله حبيب رب العالمين ما هو ده رسول الله الله ده المراسل بتاع الله الله رسله ليك وهو الذي جاء لنا بالخير كله وتحمل المتاعب من اجل اسلامنا ودخولنا الجنه ها النبي عليه الصلاه والسلام وقد علمنا صلى الله عليه وسلم مكانته التي ينبغي ان تكون في قلوبنا ذاته حتى يكمل ايماننا حيث قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أهلكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأن زهرة بن معبد عن جده قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب وقال والله لا أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي زهرة من العديد لكن رب العراض قال له سيدنا عمر يقوله عشان إتجنه تتعلموا ربنا أراد أن يقولوا عشان أنتوا تتعلموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون شنو تقديرها أنا أحب إليه من نفسه ذاته. فقال عمر فلأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر حس يا عدوك يا عدوكم من الإيمان الشغلة طبعا مخاطب به عمر بس كيف يعني كلنا يعني المحبة دي كلنا إلا نبقى زي يعني زي ما الله النبي صلى الله عليه وسلم خاطب سيدنا عمر إلا تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منا خطأ يهو يبقى ده شيء لابد المسلمين يعرفوا يا أخوانا ما شغل ما بتاع عمر برا ولا بتاع أبو بكر الصديق زي ما سيدنا عمر أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه وماله وأهله ما براه إيه تبرك إلا تعمل الكلام ده حتى تخش الجنة وإلا شنو الجنة إلا بتخشها رجالة يا حديث. قال ابن رجب الحنبلي ابن رجب الحنبلي أخونا ديل ديهم الفضلاء الحنابلة عنده فتح الباري شرح صحيح البخاري زي ما ابن حجر الأسقلاني من بعده جاب الفتح الباري شرح صحيح البخاري إلا تفرزهم بأسمائهم بس فتح الباري لابن رجب شرح صحيح البخاري وده فتح الباري لابنه ابن حجر الأسقلاني فتح الباري ده من فضلاء الحنابلة ياهو صاحب المؤلفات الكثيرة قال محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان وهي مقارنة لمحبة الله عز وجل يعني ما في حاجة اسمها شنو الله دون النبي أو النبي دون الله لا لا وقد قرنها الله بها وتوعد ربنا ذكر الوعيد اللي هو العقوبة من قد جمع عليهما محبة شيء من الأمور المحببة كان قدمت محبة الله والنبي على شيء الله ذكر لك الوعيد يا ترى الأمور المحببة طبعا بطبيعتك أنك تحبها من شنو من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك الآية بتاعت شنو يا أخوانا التوبة قل إن كان أباؤكم أبناؤكم إخوانكم أزواجكم وعشيرتكم أموال اقترفتم إلى آخرها عشان كده شنو آخر هذا قال لهم شنو فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين فلا يتحقق كمال الإيمان لعبد حتى تبلغ محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك القدر الذي أراده الله أراده صلى الله عليه وسلم من سيدنا عمر رضي الله عنه وتلك هي الدرجة التي ينبغي لكل مسلم شايف الشغلانة دي ما خاصة بسيدنا عمر أن يتطلع إليها تسعد وتترقى في المحبة طيب أنا المحبة والله أقدر نحبه لكن ما في محبة نسوي شنو تصلي عليه كثير تتقرب عليه كثير ويوم القيامة تكون جنبه تفوت شنو تفوت العلماء بكلامهم والكثير اللي بيقولوا ده ممكن تفوتهم تفوت الأغنياء بأموالهم الكثيرة كلها تفوتهم تفوت الرؤساء بأدلهم كلهم تفوتهم تبقى جنب النبي عليه السلام أكثر من أي زول إن من أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة الله يوم ميدان السباق بس كان أنت دار تسبق يا تتسابق يا ده ما تتسابق في شنو طول الرقبة ولا طول الحنجرة وهذا قال لا تعارض بينه وبين حب الله فأنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه شنو من جهة الله من جهة الله الله هو الرسول إليك ها قال فأساس حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو شنو حب الله ليس هناك مخلوق تجلى الله بصفات جماله وكماله عليه كسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقصد تجلي ده شنو يعني واحد أكرمه زي كرامته ما في إذا ربنا سبحانه وتعالى كان أكرمه ربنا تجلى عليك باسمه الكريم ربنا كان علمك تجلى عليك باسمه العليم ربنا كان شنو يا أخوانا جعلك بتعفو ربنا تجلى عليك باسمه شنو العفو يعني إذا واحد من المخلوقات الله عداه التبابير دي العفو الكرم واحد من المخلوقات زي ما في على الإطلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت تحب التجليات الإلهية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المرآة التي تعكسها لنا فالحب لله وحده وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل قلبك هو حب لله ولا تعارض بينهما قال ما ذكر بإيجاز بيان لما يجب أن تكون عليه محبتنا له صلى الله عليه وسلم رزقنا الله حبه واتباعه وجواره في الآخرة والله تعالى أعلى وأعلم شايف من علامات المحبة يا أخونا شنو كان داير شوف خش البحث بس أكتب كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية وخش في الكتب بتاعت أتباعه بس أتيها البحث في اللابتوب إلا خش أكتب شيخ الإسلام ابن تيمية الألباني فقط كلمة ابن تيمية ولا شغلها ابن تيمية لما رجعتها نحو من 1500 وجد نحو من 57 مرة بس شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية ابن تيمية جيب عمر بن الخطاب وأبو بكر وعمر وعلي كلهم ما بلغوا المرحلة دي إنه في كتب الحدث في الأرقام ده ما موجود جيب الإمام مالك بس كونه قال مالك مالك مالك مالك ناجمة كده لا زيت ولا طعمية ما أكثرها قال أبو حنيفة أبو حنيفة كيف ابن تيمية لا تقال ثلاث موضعين غير مقرونة مع شيخ الإسلام ما في ما موجودة إذا أنت شنو ما تقول أتباع مالكية ولا أحمد بن حنبل ما تقول أتباع حنابلة بل إنما أنت أتباع الشخص الواحد ذاك كتبكم بتفداكم شري أبو زيدة وقال لك يا شيخ شوف صاحب أخطاء ابن تيمية قال ابن تيمية ذكر قال شنو قال ذكر السيدة فاطمة في كتابه بسنة أنه دار يرد للشيعي ذكرها في كتابه نهى من 200 كلمة تديها بس فاطمة وتديها في الكتاب في كتبه كرر عددها كده قال موضع بس في كم 200 وكم موضع، يمكن موضع واحد ولا اثنين بس، قال الطاهرة أو هنا بس فاطمة، فاطمة زي فاطمة ست الله بنديك. قال ما واقع لك يا شيخ، زي فاطمة بنت علي وفاطمة بنت محمد وفاطمة بنت إبراهيم، فاطمة بس فاطمة، وشنو يعني فاطمة؟ وهي سيرة نساء للجنة يا شيخ، وجنتها مضمونة ومؤكدة وقطعية. المشكلة فيك يا ولد الباشا ما بيعرف، مسكين يعرف لكنه يتعند. هدأتي أسئلة فاطمة، فاطمة فاطمة بس. ها يلا قال، وكما شنو آية بتاع شنو؟ وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن، قال في كتاب وقال كتب ما ذكر إلا موت واحد. شوف دي اسمها آية تعزيم النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن، يمكن في مؤلفات ما ذكر إلا في موضع واحد. السر في ذلك شنو يا أخوانا؟ قدرنا نقول ما نقدر نقول المحبة فيه، نقول في شنو يا أخوانا؟ في نفاق، في شنو، في إلهاد. مثلا الفروض كان في أي كتاب تذكرها يا شيخ؟ إنت نبي بتدعو لي سنته، آية تعظيمه وتبديله إنت ما ذكرها في كتابك. هذه الآثار المتعلقة بها، ذكرها إيمان، هو إيمان وما لك ما بتذكره. الوهم اللي ورثوه دين اللي يقول المحبة بتاعت النبي تتنافى مع توحيد الله، ورثوه منك أنه إنتو تعظيم النبي تتنافى مع التوحيد عندك، نفس الفهم موجود عندك. صرحت به ولا ما صرحت به؟ متهم به. اتضحت الشغلانة؟ يلا سؤال رقم 35، سين سؤال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق نسبا وما دليل ذلك؟ طبعا دي أشياء أخوانا ما بتحتاج لأننا كان أنه يبحث عنها، لكن الشيخ مضطر خفافيش بيتكلم في أي حاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلها من الداخل، كلها من الداخل. دي زول زول الخارج ذاته بيتكلم عنها ما في، بس من الداخل ده ما أقذر الداخل بتاعهم ده. الإجابة قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم البشر، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر سيد، وما تقول له لكن سيد، هو سيد ما تقول له سيد. اسمع الفهم بتاع شنيا أخونا جابر أبو بكر الجزائي، أي زول مبتدئ عنده شنيا أخونا عنده قايات كتير، ربنا بيكفل المخ، كان قرأ مليار سنة، كان ألف مليون كتاب، في حتة تيجي شنيا أخونا أونا قفل مشفر، اسمه شنو؟ مشفر بس كده مكفول، ما هيفهم كيف يعني؟ يعني أنه يجعل أنه وشنو؟ سيد وما يقول له شنو يا أخوانا؟ يعني قال الخليفة الفاضل بتاع المناقل صاحبنا شيخ الخليفة الفاضل قال أنا قاعد في المدينة، جابر أبو بكر الجزاري جيت أنا قعدت في حلقته في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا أخي الجماعة ديل الناس يقول لنا سلام سيدي وسيدي سيدي، قال ما في لا في الكتاب ولا في السنة، ودي المكتبة بتاعت الحرم يا هذه الكتب موجودة، وأي زول آنس من نفسه الكفاءة في أي بلد خليه يجيب لنا حديث واحد أنه صلى الله عليه وسلم أصحابه قال له سيدي. ده جابر أبو بكر الجزائري، أنا زول بسيط بس مشيت الحج وراجع هنا أنا قلت نفسكم معها خوفتي حجة عشوشة، مشيت حجيت وجيت نجي ندي الفتوى دي للناس يا أخونا، ما في حاجة تقول للنبي سيدي، شغل ده قالوا في مكة ما لقوا له دليل، إتينا تلقى له دليل ما في خلاص نشيلها عقيدة ولا ما نشيلها؟ هو من أكذب الكذبة. طيب نقول خلاص خليه مخطط، ما ورد حديث يقول كله ما ورد. هو سيد؟ لا ما عندنا نينا، عنده هو هناك أول حاجة. لا أو كان قال سيد بيقول سيد. أو سيد منه لكن؟ أسأله. شوف عدم الفهم، سيد منه بس؟ جبال أشجار حيوانات، أنا درع السيد منه، هو منهم ولا ما منهم؟ إذن هو سيد لكن ما عارفين سيادته بس لمنه، ده هو فهمه ولا باوق عليك ما سيد لكن سيد منه لكن ما عارفين، كان عارفين هو سيد وما يوروا أنه هو سيد لمنه. طيب قوموا إلى سيدكم، حديث الصحيحين وسنة أبي داود، قوموا إلى سيدكم، ما قال قوموا إلى السيد فقط، بس قوموا إلى سيدكم، بقى شنو؟ عرفنا أنه البيقوم له ومنه يا أخوانا، سعد بن معاذ، بقى سيد لمنه يا أخوانا؟ للأنصار، هو سعد بن معاذ بقى سيد للأنصار، والنبي سيد، لكن ما عارفين سيد لمنه؟ ده مخ بتاع جابر أبو بكر الجزائري، ده يستحق أنه يكون تفسير؟ نحن الحديث ما قاعد. الحديث روى الإمام الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه قال يا سيدي أو في الرقى خير؟ قال نعم. الحديث الصحيح وفي المستدرك الحاكم. شكرا شنو أبو بكر الجزائري حديري يحمل ماله الصارة ما يعرف. قال في مكتبة الحرم والمستدرك قال في مكتبة الحرم وما يعرفه. قول كله ما في حديث ده كله ما في. والحديث صحيح. ها وين الأشياء شنو يعني؟ هو عنده النبي سيد لكن ما سيد. ما نقول شنو ما نضيفه بس نقول شنو يعني سيد. أنا دار نعرف سيد منو. النبي قال سيد ولد آدم. هو جابر أبو بكر الجزائري برضو من أولاد آدم. كان بيجا من أولاد آدم. طيب هو سيد له. طيب كان دارين نحكي نقول نقول شنو سيد له وهو من أولاد آدم. دار تحكي الكلام ده بالعربي تقول شنو؟ ما دار تقول لنفسك تقول شنو يعني؟ هذا الفهم بتاعه يا أخوانا بسيط خلاص. جابر أبو بكر الجزائري البي تقول له الطبول والمعازف وغير ذلك. هذا هو الفهم بتاعه. يقول للمكتبة الحرم والحديث صحيح في المستدرك. راجع العلامة القماري في كتابه القول المبين في الكتاب هنا القول المبين في الكتاب شنو رد به على واحد القول المتين. الشيخ جاوب شنو منه ما بس قال سكتنا ساكت ما عندنا حاجة بس هو سكت وغير ذلك. لكن الشيخ ادريس احمد الفاسيد ما ليه اخونا جاوب واحد كمان من الناس المغاربة جو المسجد قام خنق جابر ابو بكر الجزائري. الكلام ده قبل اكثر من زي 16 سنه ولا 15 سنه خنقوا كده ده اربع مرات ولا يرفعوه يشيلوه كده خلاص يقتلوا. السعوديه منعته ما يدرس اخذ فتره ثانيه رجعوه. يتكلم اساءه للمشايخ خنقوا جوا المسجد السوداء. اما شيخ ادريس احمد الفاسيد خشمه وخشمه صاحب كتاب شنو يا اخونا رد الائمه الاعلام. قال انا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم انا قاعد بغادي. قال سامي جابر أبو بكر الجزائري قال ما ممكن نقول لغير الصحابة شنو رضي الله عنهم. قال مشيت فجأة قلت له كذاب كده بأعلى صوت قدام جماعته قدامه قد بيقولوا كهرباء. قال قلت له الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضاهم. من هم الذين اتبعوهم بإحسان؟ ما يعرف أي حاجة. والذين اتبعوهم بإحسان لميتين طيب إذا كان أصلا الذين اتبعوهم بإحسان داخلين في ذلك يبقوا إذا أنتم ما مخاطبين بالكلام ده يا شيخ مسكين ويجاوب يقول شنو لك وانتهت المعركة هنا شايف. عشان كده بيقول شنو إذا النبي عليه الصلاة والسلام هو السيد ولد آدم ولا فقر بل هو أعظم المخلوقات إلا شنو أعظم المخلوقات في شنو؟ إلا شنو ثاني؟ في المخلوقات قلنا في المخلوقات شنو؟ ما في خلاص خلي إلا فما هو استثناءه. فهو خير من الأرش فلا ينبغي لنبي أو لمخلوق أن يتفوق عليه في أي خصلة من خصال المتين. والنسب من خصال المتح المهمة والنسب من خصال المتح المهمة. وقد مدح الله سبحانه وتعالى نسبه الشريف فقال وتقلبك في الساجدين. ما معنى تقلبك في الساجدين؟ فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين قال أي بأصلاب الآباء آدم ونوح وإبراهيم حتى أخرجه نبيا ربنا سبحانه وتعالى جاله. قال فكان أنسب الأنبياء بين أقوامهم أنسبهم أشدهم نسبا وكان أنسب القوم على الإطلاق كما أخبر صلى الله عليه وسلم لنفسه عن ذلك فعن واسطة بن الأسطى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إسماعيل من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. واستكملت الرواية عند البيهقي فأنا خيار من خيار من خيار. وعن عمه العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم من خير قرنهم ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة ثم تخير البيوت دول قبيل ذاته فجعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. كده زي ده. فهو سيدنا أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصيد. كان وقفنا حتى بالحمزة نقول ابن قصيد. كان وصلت تهذف الحمزات. كان وقفت في واحد حصري ابن دي ما في واحد فيها شنو حمزة. قال هناك في المتصريف بين اسم علم وعلم ابن مكس بتلاقي شنو الحمزة بعد ابن دي. ولا ما وقع علينا. طيب حسن حتى تنطق الأسماء تقول شنو؟ تقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. وقفنا هنا نقول ابن عبد مناف نجيب حمزة هنا في النطق في الكتاب هناك ما تتكتب. وقع علينا كده يعود القاعدة. ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مر بن كعب بن لؤي بن قالب بن فير بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمة ابن مدرك بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان. وأما أمه السيدة آمنة. شوف الجماعة يا أخونا شوف يقول لك السيدة آمنة. يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك. آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهر بن كلاب المذكور في نسبه والمعبر عنه في بعض الروايات بحكيم وهو الجد الخامس له وسلم. نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباه عمودا ما فيه إلا سيد من سيد هذا المكارم والتقى والجود. شوف شغلانة يا أخوانا. عشان كده شنو يا أخوانا ابن القيم شاعر ولا ما شاعر؟ ابن تيمية شاعر ولا ما شاعر؟ ابن تيمية بره شاعر ما عنده شعر عنده قصيدة لكن فتش لهم قصيدته في متن النبي عليه الصلاة والسلام ما في. ابن عبد الهادي شنو قصيدة في متن قبر النبي ده تلميذ ابن تيمية قصيدة في متن شنو؟ قبر قبر ابن تيمية عفوا في بس قبر ابن تيمية ابن عبد الهادي قصيدة في متن شنو؟ قبر ابن تيمية. يقول يا قبر ابن تيمية يا يناديه بالنداءات ما شفته أنا. من أفضل الأعمال هذه الزيارة وهي يوم الحجر في الميزاني. يلا ابن القيم شنو دي اسمع أبيات نحن دارين ما تحنب عليه الصلاة والسلام شنو يعمل ديوان كامل أو يعمل جملة كبيرة عمل 5000 بيت يقرر العقيدة بتاعت ابن تيمية دي لكن خليه يعمل لنا 50 بيت في متن النبي عليه الصلاة والسلام 50 بدل 5000. ها ابن حجر الأسقلاني عنده ديوان كامل في متن النبي عليه الصلاة والسلام. كان جاء المتطرف داري يستدل يقول ابن حجر الأسقلاني قال ولي قبوري لا يجوز. ابن حجر الأسقلاني شنو استقاث بالنبي صلى الله عليه وسلم عالم الناس بالسنة والحديث. وين عنده كتاب اسمه شنو أخونا لمولانا الدكتور سيد علوي اسمه شنو منشور الزيارة ده رسلوا يا أخونا من دار المنارة يجيبوا لكم عشان تشوف القصيدة. رواها منه تلميذ المحدث الإمام الصغاوي قصيدة كاملة لإسلام بن حجر ديوان كامل ومنه شنو توصلاته واستقاصته بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن المستقيس عنده شنو كافر ما تجعل أن المبتدئ أمدى. شوف لك ذو الآخر يلا وراه من شروح البخاري عندك منه تاني يلا وراه أي ذو يجيب لك القسطلاني أمدى الشعر الصالح شرس البخاري القسطلاني عندكم كافر ومشرك لا يجوز الاستشهاد به. المشكلة أنت بتشوف الكتاب في الرف لكن ما تعرفه. أفتح المقدمة بتاعت القسطلاني قال شنو في سمرقند الناس قهتوا الماء المطر استسقوا كده والمطر ما جاء استسقوا ما جاء. هذا رجل صالح مشي لوالي المسلمين قال الخليفة أي شايف تجي نمشي لقبر الرجل الصالح الإمام البخاري نستسقي به. قالوا لا أشرت بالرأي مربو استسقوا مطر جاء 3 أيام ديها مقدمة إسهار الصاري شرسه البخاري 3 أيام مطر نازل لا من الطرق وقفت. ده كل كفر عندهم ولا ما وقع عليك. ابن حجر الأسقلاني يصيب في فتى الباري حد شنو يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم على خجعين بعدين إن شاء الله. إذن الزمن أخوانا مشى ونحن في ونس مع فيما جبنا خبر ومما ذكر نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق نفعنا الله به في الدنيا والآخرة وجعلنا على أثره نسير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم علمنا علما نافعا ربنا زدنا علما وجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات ومجيب الدعوات ارفع حوائجنا واجب دعوتنا ويسر امورنا ما رات في ابداننا وقلوبنا والسلامة في ديننا ودنيانا يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.